في الوتر في الركعة الثانية من الثلاث قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الأخيرة إيش؟ قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، لأن هاتين السورتين تضمنتا جميع أنواع التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.